في مدخل البيت ورا الباب كده رئيس الباب وكده تلاقي مرايه ثقيله نترات الفضه فيها نقيه ترى فيها دقائق الامور. يقف عمرو امام المرايه يرى نفسه تمام. عزك الله المرايا اللي داخل الحمامات فيها بخار وكده فست البيت احيانا تلمعها فيظهر فيها احيانا غبش لا تظل على درجه نقائها ما تظلش على درجه النقاء وانما يتخل. هذا القلب ابو معاصي والقلب بتاع ان لله عبادا اذا ارادوا اراد اللي هو شال الجهل منه فشاف الصور منطبعه تماما يعني شاف حقائق الامور كما هي دون تشويش فما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يحدث في الوقت غير ما اظهره الله لان انت انتظر يعني انت كما قلنا في حلقات انت بس اغرس واسق البذره ورعيها وخلي بالك منها لكن ما تستعجلش الامور ولما الامور ما تجيش يعني مثال واحد منتظر مبلغ معين يجيله ايوه كويس واحد على اعصابه عايز المبلغ ده وقاعدين لم ياتي واكتشف في الاخر انه لن ياتي خلاص لن في الناظر الى هذا المبلغ نوعين مؤمن ومدعي الايمان المؤمن يعمل ازاي يقول دي بلغه الضرائب مخصومه من المنبع ايوه بلغه الضرائب مخصومه من المنبع هي مش مكتوبه هي ايه مش مكتوبه والتاني سبحان الله العظيم للاسف الشديد راحت حزين يظن انه ايه ان احدا اخذ حقا منه فزي ما ضربنا المثل من قبل ان رجل ذو حيثيه او ملك او امير او وزير ودعا ناس عنده في البيت على وليمه فواحد فقير دخل وجد الملاعق والشوك والسكاكين والاطباق والشيء يعني مذهل فبدا يتعلق ذهنه انه عايز ياخد شيء تذكار من الحاجات الحلوه دي يعمل بيها منظر قدام الايه قدام الجيران والاقارب وفي الاخر اكتشف ان الكلام ده ما ينفعش في كاميرات وفي فالوزير او الراجل المسؤول الملك هذا اتفضل يا جماعه على الايه ناخذ الشاي في الصالون مثلا وخلاص وانتهى هذا الذي تعلق بالملعقه والطبخ والتحفه خرج محسورا خرج متحسر طبعا سبحان الله والاخر الذي يعني اقنع مش اقنع هو ايقن انه ضيف مجرد ضيف وخلاص والضيف له مده ضيافه خلاص مش هو مش زعلان هكذا الذي يمسك في الدنيا والذي يجعل الدنيا ممر فاللي بيجعل الدنيا ممر سيدنا بلال اليوم القى الاحبه محمدا وحزبه دخل لها ممر ففرحان انه رايح الثاني مش فرحان انه رايح يا ابا حازم لما نكره الاخره ونحب الدنيا قال يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم والانسان لا يتمنى ان ينتقل من العمران للخراب الصحابه عملوا العكس عمروا الاخره فعمرت بهم الدنيا احسن الناس يقول لك الدنيا مش ضد الاخره الدنيا مع مرحله من المراحل المراحل خمسه كل واحد عايش فيها عالم الذر يوم قبل ابونا ادم عالم الارحام عالم الشهاده عالم البرزخ عالم الاخره هم خمس عوالم الخمس عوالم دي مرتبه وكل مرحله ليها قصه طيب نطلع فاصل نرجع نتكلم بقى على الخمس عوالم فاصل ونعود مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي ورجعنا لكم تاني مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وكنا بنتكلم قبل الفاصل مولانا على الخمس عوالم خمس عوالم نعم عالم الذر ده عالم قبل خلق ادم واذ اخذ الله من ظهور بني ادم من ذريتهم واشهدهم على انفسهم من بني ادم من ظهور واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى جمع الارواح كلها واشهدهم على انفسهم انا الله كل الارواح شوف الروح بتاع بوتين بريجنيف لينين ماركس عمر بن الخطاب عثمان بن عفان اي حد كافر ومؤمن كله شاهد لله بالايه بالوحدانيه هذه الشهاده حجه على كل مخلوق بس الناس يقول لك ذنبه ايه ده هو فطره من جوه هو غطى الفطره لما كفر هو مولود مؤمن مولود على الفطره كده موحد بالله مولود على الفطره كده من قبل خلق ادم دخل الله من بني ادم كل الناس كده كله كلام ربنا واذ اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى يعني شاهدوا جينا في عالم الايه عالم الارحام بنتكون ويكتب العمر والرزق ننزل الى عالم الشهاده بدايه البلوغ بدايه ان الملك يعمل ايه يبتدي يسجل ريكورد يبتدي الشريط ايه يشتغل امتى يضغط عليه ستوب وقف امتى؟ لما ملك الموت هو اللي يتولى الامر بالدقة. ولذلك ملك الموت هو الموظف الوحيد في العالم الموكل من قبل الله بقطع الارزاق الدنيوية الوحيد. لان في ناس تقول لك ايه يا اخي الولد ده حرام وانا عايز امشيه بس مراتي بتحضر دروس حلم ولد حرام قطع الارزاق قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. لا لا فيش حد يقطع الارزاق. قطع الرزق الوحيد ده واحد معاه وكالة واحدة هو عزرائيل بس يقطع الرزق الدنيوي فقط مفيش حد تاني. ليه؟ لان انا لو غلقت على الولد هذا العمل هنا فتحت له ابواب اخرى انا مش دعوة بيها. نعم تمام. عالم الايه؟ عالم الشهادة. عالم الشهادة خلاص سبحان الله العظيم توقع الله على عالم البرزخ. عالم البرزخ سبحان الله قال انا واخد معايا يعني كنت عايش مع ثلاثة مع مالي ومع اهلي ومع عملي. نعم. يجي المال يسيبه في البيت لانه خلاص ما ينفعش لا معايا دفتر شيكات ولا الكريدت خلاص منه. وبعدين الاهل من باب الايه يعني عيب احسن الناس وبعدين يوصلوني لغايه الايه؟ متحف القبر. مين يدخل معايا؟ العمل فقط. شوف احنا مهتمين قد ايه بالاموال وبالدنيا ومهتمين قد ايه بالاهل احقد على ده وارفع قضيه على ده. يا ابن الحلال هو عدو واحد هو الشيطان. ده انا عامل ليه 100 عدو ليه؟ ليه بتشتت نفسك وحياتك؟ يدخل معايا العمل خلاص. اول ما ينام في القبر يجي له واحد كده يقول له ايه من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. ايه الوش المنور ده؟ يقول له انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعه. هتيجي يوم القيامه يقول كم ركبتك زمنا طويلا وتحملتني انا عملك الصالح ركبت صليت وصمت وعملت وسويت انا اليوم انت تركبني ويوديه على المحشر ما يتوهش. سبحان الله. الثاني والعياذ بالله يقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر، انا عملك السيء، انا جليسك حتى تقوم الساعه. خرجنا من القبور الى عالم الايه؟ عالم تطاير الصحف ده الايه؟ اليوم الاخير. يبقى هم 5 ايام مفقود ومشهود ومورود وموعود وممدود. تاني؟ تاني الخمسه تاني. مفقود نعم بالامس خلاص. احنا كنا لسه مثلا في كذا رمضان يبقى من امس لغايه ما بلغت الحلم ده اسمه ايه؟ مفقود. خلاص انتهى. وبعدين مشهود اللي هو النهارده. انا شاهدته. ما اشهده اليوم. اشهده اليوم. آه. مورود هورد بكره ان شاء بكرة. الله. موعود يوم ما يجيني ايه؟ ملك الموت. نعم. ممدود الاخيرة. يا اهل الجنة خلدون بلا موت. فما ترك من الجهل شيئا احد اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله. ما ينفعش انت تمشي الكون تبع مزاجك انت، لا، الكون يعني لو اعطيت مقاليد السماوات والارض او الارض للبشر هو نفسه مش هيسير نفسه، لا يستطيع يعني. فانا ارى والله اعلم ان احنا نطلق الاسباب ونهدأ وربنا سبحانه وتعالى يحدث لنا في الوقت ما نحبه لان الله يحبه، لا ما نحبه بهوانا. لا اللي يحبه ربنا مش لنا. ليه؟ لان اخر جزئيه واحد يقول لك هو حرام ولا نتحكم في نوع الجنين ولا مش حرام وعايز يجيب ولد بس تحمل نتيجه اختيارك. يجي لك ولد زي ابن نوح يجي لك ولد عاق ده مش تدخل في المشيئه الالهيه؟ لا هو ليس تدخلا، هو العلم بيقول انه ممكن يتحكم ان المشيئه الالهيه يعني مستقيم او منحرف طائع او عاصي، لكن الذكر والانثى خلاص الجينات ممكن، لكن طب ما تترك رب العباد يختار لك الموضوع على كله. يمكن هي البنت الصالحه دي هي اللي تخليك تستقيم على طريق الله، يمكن هي البنت اللي تجيب لك اسره محترمه والولد يجي سبحان الله يشيبك قبل المشيب ويخليك ترتشي. سبحان الله. فاختار الا تختار ودبر الا تدبر فربك يخلق ما يشاء ويختار. عموما يعني ربنا يكرمك مولانا وانا ارجو ان تدعو ان نؤمن خلفك في نهايه. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر بفضلك زللنا واثامنا واعتق من النيران رقابه ورقاب ابائنا وامهاتنا. لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته